لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بِهَا يَثْبُتُ الْإِيمَانُ، بِهَا يَحْصُلُ الْأَمَانُ، كَادِرْ أَيُّهَا الْإِنْسَانُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، محمد رسول الله. تكرارها ما أحلاه، ما أبهاه ما أعلاه، تدني العبد من مولاه، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد أتانا في الأخبار عن النبي المختار، أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. جمعت معنى التوحيد ودلت بلا مزيد، كابر أيها المريد، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ذاكروها لا يشقى، لا ينال فرقا، هي العروة الوثقى، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هي حصنك الحسين، هي درعك المتين، ذكر رب العالمين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها الفوز والنجاة، فيها كل البركات، تنجي من كل الآفات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها تمحى السيئات، بها تمنو الحسنات، بها تنال الخيرات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله بيها تمحى السيئات، بيها تنمو الحسنات، بيها تنال الخيرات. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بها للسقم دواء، فيها للضعف قوة، هي كلمة التقوى. لا إله إلا الله، هي شفاء الصدور، هي نور على نور، ذكر ربك الغفور. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هي النعمة العظمى، هي المقام الأسمى، ليس يبقي ألما. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هي شفاء العلل، فيها إصلاح الخلال، فاذكر لا تنسى الملل. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لازموها يا إخوان، نوروا بها الجنان، إن مفتاح الجنان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لازموها بالأسحار والعشي والإبكار، تستمد من أنوار. لا إله إلا الله، نوروا بها القلوب، ما حسوا بها الذنوب، إن أعظم المطلوب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. هي الرحمة الكبرى في الدنيا وفي الأخرى، أعلى الأذكار أجرا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تغفل عنها ولا تترك تنزيه المولى. إن المثال الأعلى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حافظوا على الأوقات، داوموا على الطاعات، تنجيكم من الآفات، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يقرنها الإبرار برسالة المختار، من حبنا من أنوار، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. خير الخلق عند الله، صاحب العز والجاه، خاتم رسل الإله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله